فيقول له الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تحزن، إن الله معنا. فما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. والله ظننا أن لا يغلبهما أحد ولا يقدر عليهما أحد، وفعلا هذا الذي حصل، ما رأوهما مع عدم المانع، فلم يكن هناك عش كما يقولون، ولا حمامة وقعت على الغار، ولا شجرة نبتت على فم الغار، ما كان إلا عناية الله عز وجل، لأن الله معهما. وكما في قوله سبحانه لموسى وهارون، لما أمر الله موسى وأرسله إلى فرعون هو وهارون، قالا: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. الله أكبر، إنني معكما أسمع وأرى. إذا كان الله معهما هل يمكن أن يضرهما فرعون وجنوده؟ لا يمكن، فهذه معية خاصة مقيدة بالعين، إنني معكما أسمع وأرى. المهم أنه يجب علينا أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى مع الخلق، لكنه فوق عرشه، ولا يساميه أحد في صفاته، ولا يدانيه أحد في صفاته، ولا يمكن أن تورد على ذهنك أو على غيرك كيف يكون الله معنا، كيف يكون الله معنا وهو في السماء. نقول: الله عز وجل لا يقاس بخلقه، مع أن العلو والمعية لا منافاة بينهما حتى في المخلوق. فلو سألنا سائل أين موضع القمر، لقلنا: في السماء، كما قال الله: وجعل القمر فيهن نورا. وإذا قال: أين موضع النجم، قلنا: في السماء. واللغة العربية يقول المتكلمون فيها: ما زلنا نسير والقمر معنا، وما زلنا نسير والنجم معنا، مع أن القمر في السماء والنجم في السماء، لكن هو معنا لأنه ما غاب عنا. فالله تعالى وهو على عرشه سبحانه فوق جميع الخلق. وتقتضي هذه الآية بالنسبة للأمر المسلكي المنهجي بأنك إذا آمنت بأن الله معك فإنك تتقيه وتراقبه، لأنه لا يخفى عليه عز وجل حالك مهما كنت. ولو كنت في بيت مظلم ليس فيه أحد ولا حولك أحد، فإن الله تعالى معك، لكن ليس في نفس المكان، وإنما محيط بك عز وجل، لا يخفى عليه شيء من أمرك، فتراقب الله وتخاف الله وتقوم بطاعته وتترك مناهيه، والله الموفق. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الآية الثالثة التي ساقها المؤلف رحمه الله في باب المراقبة قوله تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، شيء نكرة في سياق النفي في قوله تعالى لا يخفى، فتعم كل شيء، فكل شيء لا يخفى على الله في الأرض ولا في السماء. وقد فصل الله هذا في قوله تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال العلماء: إذا كانت الأوراق الساقطة يعلمها، فكيف بالأوراق النامية التي ينبتها ويخلقها؟ فهو بها أعلم عز وجل. أما قوله: ولا حبة في ظلمات الأرض، حبة نكرة في سياق النفي المؤكد بمن، إذن يشمل كل ورقة صغيرة كانت أو كبيرة. ولنفرض أن حبة صغيرة منغمسة في طين البحر، فهي في خمس ظلمات: الظلمة الأولى ظلمة الطين المنغمسة فيه، الثانية ظلمة الماء في البحر، الثالثة ظلمة الليل، الرابعة ظلمة السحاب المتراكم، الخامسة ظلمة المطر النازل. خمس ظلمات فوق هذه الحبة الصغيرة، والله عز وجل يعلمها. وقوله: ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، مكتوب مبين بين ظاهر معلوم عند رب العالمين عز وجل. إذن من كان هذا سعة علمه، فعلى المؤمن أن يراقب الله سبحانه وتعالى، وأن يخشاه في السر كما يخشاه في العلانية، بل الموفق الذي يجعل خشية الله في السر أعظم وأقوى من خشيته في العلانية، لأن خشية الله في السر أقوى في الإخلاص، لأنه ليس عندك أحد، لأن خشية الله في العلانية ربما يقع في قلبك الرياء ومراءة الناس. فاحرص يا أخي المسلم على مراقبة الله عز وجل، وأن تقوم بطاعته امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه، ونسأل الله العون على ذلك، لأن الله إذا لم يعنا فإننا مخذولون، كما قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين.

فهو ذلك الرجل الجبار المتكبر الذي طغى وأنكر الله عز وجل، وقال لموسى: ما رب العالمين؟ وقال لقومه: ما لكم من إله غيري؟ نعوذ بالله. وقال لهامان وزيره: ابن لي صرحا، يعني بناء عاليا، لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، يقوله تهكما وعياذ بالله، وإني لأظنه كذبا. وكذب في قوله: وإني لأظنه كذبا، لأنه يعلم أنه صادق، كما قال الله تعالى في مناظرته مع موسى: قال له موسى: لقد علمت يا فرعون ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ما أنكر، ما قال ما علمت، بل سكت. والسكوت في مقام التحدي والمناظرة يدل على الانقطاع وعدم الجواب. وقال الله تعالى عنه وعن قومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم والعياذ بالله فرعون وجلوده يعلمون أن موسى صادق، لكنهم مستكبرون جاحدون. ماذا حصل لهم؟ حصل لهم والعياذ بالله هزائم، أعظمها الهزيمة التي حصلت للسحرة. جمع جميع السحرة في بلاده في اتفاق مع موسى عليه الصلاة والسلام، وموسى هو الذي عين الموعد أمام فرعون، مع أن موسى أمام فرعون يعتبر ضعيفا لولا أن الله نصره وأيده. قال لهم موسى: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. يوم الزينة يوم العيد، لأن الناس يتزينون فيه ويلبسون الزينة. وقوله وأن يحشر يجمع الناس ضحى، لا في الليل، في الخفاء. فجمع فرعون جميع من عنده من عظماء السحرة وكبرائهم، واجتمعوا بموسى عليه الصلاة والسلام، وألقوا حبالهم وعصيهم. الحبال معروفة والعصا معروفة، ألقوها في الأرض فصارت الأرض كلها ثعابين حيات تمشي، أرهبت الناس كلهم، حتى موسى أوجف في نفسه خيفة، فأيده الله وقال له: لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك. فألقى ما في يمينه وهي العصا، عصا واحدة فقط، فإذا هي تلقف ما يأفكون. كل الحبال والعصي أكلتها هذه العصا، سبحان الله العظيم. وأنت تعجب، أين ذهبت العصا؟ ليست كبيرة حتى تأكل كل هذا، لكن الله عز وجل على كل شيء قدير. فالتهمت الحبال والعصية، وكان السحرة أعلم الناس بالسحر بلا شك، فعرفوا أن الذي حصل لموسى وعصاه ليس بسحر، وأنه آية من آيات الله عز وجل. فألقي السحرة ساجدين، وانظر إلى كلمة ألقي، كأن هذا السجود جاء اندفاعا بلا شعور، ما قال ساجدوا، ألقوا ساجدين، كأنهم من شدة ما رأوا اندفعوا بدون شعور ولا اختيار، حتى سجدوا مؤمنين بالله ورسوله. قالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. فتوعدهم فرعون واتهمهم، وهو الذي جاء بهم، فقال: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. سبحان الله، علمهم السحر وأنت الذي أتيت بهم؟ سبحان الله، لكن المكابرة تجعل المرء يتكلم بلا عقل. قال: فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، أقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ما الذي قالوا له؟ قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، ما يمكن أن نقدمك على ما رأينا من البينات، أنت كذاب، لست برب، الرب رب موسى وهارون. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض. انظر إلى الإيمان إذا دخل القلوب، رخصت عليهم الدنيا كلها، فاقض ما أنت قاض، أي افعل ما تريد، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إذا قضيت علينا أن نفارق الدنيا، إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، لأنه قد أكرههم لكي يأتوا ويقابلوا موسى، والله خير وأبقى. فالإيمان إذا دخل القلب واليقين إذا دخل القلب لا يفتته شيء، وإلا فإن سحرة جنود فرعون كانوا في أول النهار سحرة كفرة، وفي آخر النهار مؤمنين بررة، يتحدون فرعون لما دخل في قلبهم من الإيمان. فهذه هزيمة نكراء لفرعون، لكن مع ذلك ما زال في طغيانه. وفي النهاية جمع الناس على أنه سيقضي على موسى، فخرج موسى في قومه هربا منه، متجها بأمر الله إلى البحر الأحمر، ويسمى بحر القلزم، متجها إليه مشرقا. فتكون مصره خلفه غربا. فلما وصل إلى البحر وإذا فرعون بجنوده العظيمة وجحافله القوية خلفهم والبحر أمامهم، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، البحر أمامنا وفرعون وجنوده خلفنا، أين نفر؟ قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. اللهم صل وسلم عليه. هكذا يقين الرسل عليهم الصلاة والسلام في المقامات الحرجة الصعبة، تجد عندهم من اليقين ما يجعل الأمر العسير بل الذي يظن أنه متعذر أمرا يسيرا سهلا. إن معي ربي سيهدين. فلما فوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى أوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر الأحمر، فضرب البحر بعصاه ضربة واحدة فانفلق البحر 12 طريقا، لأن بني إسرائيل كانوا 12 قبيلة، اثنى عشر سبطا، والسبط بمعنى القبيلة عند العرب. فضربه وبلحظة يبس، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فعبر موسى بقومه في أمن وأمان، الماء بين هذه الطرق مثلها الجبال، مثل الجبال كأنه جبل واقف، الماء جوهر سيال لكنه بأمر الله صار واقفا كالجبال. حتى إن بعض العلماء قال إن الله سبحانه وتعالى جعل في كل طود من هذه المياه جعل فيها فرجا حتى ينظر بنو إسرائيل بعضهم إلى بعض، جعل فيها فرجا حتى ينظر بنو إسرائيل بعضهم إلى بعض لئلا يظنوا أن أصحابهم قد غرقوا وهلكوا، من أجل أن يطمئنوا. فلما انتهى موسى وقومه خارجين دخل فرعون وقومه، فلما تكاملوا أمر الله البحر أن يعود على حاله فانطبق عليهم. وكان بنو إسرائيل من شدة خوفهم من فرعون وقع في نفوسهم أن فرعون لم يغرق، فأظهر الله جسد فرعون على سطح الماء، قال: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية حتى يشاهدوه بأعينهم واطمأنوا أن الرجل قد هلك. فتأمل هؤلاء الأمم الثلاثة الذين هم في غاية الطغيان، كيف أخذهم الله عز وجل وكان لهم بالمرصاد، وكيف أهلكوا بمثل ما يفتخرون به. فقوم عاد قالوا: من أشد منا قوة فأهلكوا بالريح، وهي أصلا لطيفة وسهلة. وقوم صالح أهلكوا بالرجفة والصيحة، وفرعون أهلك بالماء والغرق، وكان يفتخر بالماء، يقول لقومه: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، يعني موسى، ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، فأغرقه الله تعالى بالماء. فهذه جملة ما تشير إليه هذه الآية الكريمة: إن ربك لبالمرصاد. الآية الخامسة قوله عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعلم يعني الله عز وجل، يعلم خائنة الأعين، وخائنة الأعين خيانتها، فالخائنة هنا مصدر كالعاقبة والعافية وما أشبهها، ويجوز أن تكون اسم فاعل على أنها من خان يخون، فيكون من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. على كل حال هذه مسألة نحوية ما تهم هنا، المهم أن للأعين خيانة، وذلك أن الإنسان ينظر إلى الشيء ولا تظن أنه ينظر إليه نظرا محرما، ولكن الله عز وجل يعلم أنه ينظر نظرا محرما. كذلك ينظر إلى الشخص نظر كراهية، والشخص المنظور لا يدري أن هذا نظر كراهية، ولكن الله تعالى يعلم أنه ينظر نظر كراهية. كذلك ينظر الشخص إلى شيء محرم، ولا يدري الإنسان الذي يرى هذا الناظر أنه ينظر إلى الشيء نظر إنكار أو نظر رضا، ولكن الله سبحانه هو يعلم ذلك. فهو سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين، ويعلم أيضا ما تخفي الصدور أي القلوب، لأن القلوب في الصدور، والقلوب هي التي يكون بها العقل، ويكون بها الفهم، ويكون بها التدبير، كما قال الله: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، وقال: فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. سبحان الله، كأن هذه الآية تنزل على حال الناس اليوم، بل حال الناس في القديم، يعني هل العقل في الدماغ أو العقل في القلب؟ هذه مسألة أشكلت على كثير من النظار الذين ينظرون إلى الأمور نظرة مادية لا يرجعون فيها إلى قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم.